القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي عشاء الراديو كتير واللي تعاملوا مع الراديو كتير برضو أنا معايا موسيقار قدير الناس كلها بتحبه لما عملت استفتاء مع المستمعين في صفحة الراديو صديقي قالوا لي إحنا عايزين نستمع إلى الموسيقار هاني مهنا أنت جبتي ناس كتير قوي جبتي الشاعر صلاح فايز جبتي الموسيقار هاني شنودة إلى آخره فين هاني مهنا إحنا بنحبه وبنحب أعماله ليه ما سجلتيش معاه وهو النهاردة بيشرفني في سهرتي وبقول له شرفتنا وأهلا بك معانا وسهرة الراديو صديق أهلا بيك أستاذ المستمعين وكل سنة وانت طيبين لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية عايز اقول لك ان المستمعين كلهم بيحبوك وكلهم بعتوا لي ان هم عايزين يستمعوا اليك ويعرفوا الاول انت بتحب الراديو ولا لا انا بعشق الراديو الله. يعني والله الراديو بالنسبه لي حاجه مهمه جدا لدرجه في الحمام بتاعي في راديو ما اقدرش اخش الحمام واخد الدش بتاعي من غير ما اسمع الراديو يا سلام والله وبعدين بخش في توقيتات مظبوطه يعني لو متاخر شويه اخش الساعه 1 عشان اسمع الاستاذ عبد الوهاب لو متأخر في البيت قوي زيد عن اللزوم مش خارج أسمع أم كلثوم الساعة 3 فيعني دي حاجات تخص أنا لحد النهاردة بعيشها وبحبها جدا وجايز أنا مش متلهف على التلفزيون إلا مثلا في ماتشات الكورة نشط أخبار حاجات كتير لأن دلوقتي بقت التكشو بقت حاجات قديمة وتحس إن كله بقى متخصص في كذا ومش يعني التخصصات الجامدة قوي دي بحس انها الكلمة اكبر بكتير قوي من الجالس ومتحاور عشان كده انا بستمتع بالماتش الكورة انه ما فيش اعلانات جوه الماتش نمرة 1 نمرة 2 ان الاخبار عشان انا اتعايش مع العالم كله في اخباره دي مهمة جدا جدا والراديو ده بقى ايه الخيال بقى الخيال الخيال بالظبط عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بدعه الراديو قد اسعدنا قد اضحكنا وبانحاء الدنيا شبكنا الف تحية الف تحية الف تحية لهذا الراديو احنا في سهرة الراديو صديقي بنرجع للذكريات القديمة هرجعك بقى معايا وانت صغير أول جهاز راديو وقعت عليه عينك كان شكله إيه ومن قد إيه مش عايزين نعرف السن لا مش مهم دي قعدت أقولها مش مشكلة لا هو الراديو طبعا جايز أنا يعني احتويت راديو ترانزستور في صغري ده كان هدية يعني كان بداية بقى في راديو في البيت الكبير بقى ده اللي هو لا حاجة خاصة بتاعتك باللومط بالحاجات كده ده كان كبير بقى كان كبير قوي في البيت ده راديو ده قطعة الموبيليا دي قطعة الموبيليا مع البيك اب والحاجات دي انما انا يعني اقتنيت راديو لي انا الخاصة بيه خاص بيا كان هو ترانزستور صغير وكانت لسه طالعة جديدة موضة ان تلاقي راديو صغير كده قد الكف بتسمعي منه اغاني وحاجات كده فكنت حابه جدا جدا وكان ده بيونسني في المذاكره كان عمرك قد ايه كان عمري حوالي 15 سنة تقريبا. أول حاجة سمعتها بقى وانت قاعد بتذكر كانت ايه؟ كان عبد الحليم حبك نار. أول ما سمعته بقى اتمنيت ان انت تلحن له حاجة او تعزف معاه حاجة؟ لا لا، ما كانش فيه الحلم البعيد او كده. يعني كان طموحات محدودة. انما كان ده مثلا ليه بقولك حبك نار، حبك نار لانه انا حبيت على الاغنية دي وانا طفل، يعني كان عندي 15 سنة وفعلا حبيت بالظبط، وكنت بمشي على رصيف وهي تمشي على رصيف تاني ونتبادل النظرات والحاجات دي، وكنا بنلتقي لان كانت مدرستها ملاصقة المدرسة، مدرسة بنات ومدرسة بنين، فكنا بنتقابل في الاعياد، عيد الام، عيد الثوره، ونعمل مسرحيات وكذا، وهي تبقى برضو بتمثل وانا بمثل او بتغني وانا بغني، يعني كده. فكان حبك نار هي دي الانطلاقه او الشعله او الشراره. حبك نار، حبك نار مش عايز اطفيها ولا خليها، هي تفوتني ما احسش بيها. نار يا حبيبي، نار صحتني، نار خلتني أحب الدنيا وعيش لياليها. حبك نار، حبك نار مش عايز أطفيها ولا خليها، ليه هتفوتني ما حسش بيها. نار يا حبيبي، نار صحتني، نار خلتني أحب الدنيا وعيش لياليها. حبك نار، حبك نار مش عايز أطفيها ولا خليها، دقيقة تفوتني ما حسش بيها. نار يا حبيبي، نار صحتني، نار خلتني أحب الدنيا وعيش لياليها. نار يا حبيبي، نار هم دوبني في أحلى عذاب، ببعت لك بعني جواب، مش لوم يا حبيبي ولا عذاب، مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. نار يا حبيبي، نار لو تعرف اللي أنا فيه، والشوق اللولب تدري كان قلبك يسهر لالي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. نار يا حبيبي، نار كم دوبني في أحلى عذاب، ببعت لك بعني جواب، مش لوم يا حبيبي ولا عتاب، مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. نار يا حبيبي، نار. قولي بقى، يعني ايه اول اغنية عزفت وكان المطرب امامك كان مين؟ اول اغنية كانت، يعني اقول لك ايه، كان ايه حقيقة كتير، يعني دخلوا في بعض كلهم. اللي كنت عازف اكورديون، وبعدين اتعرض علي اشتغل في مسرح منوعات في شارع الالفي، وكان برنامج ده مع علي فائز غلول؟ لا لا لا لا، اسم مسرح منوعات ده المسرح اسمه كده. المسرح. انا بحسب برنامج عندنا اسم مسرح المنوعات. مسرح، وعبارة عن انه في حوالي 13 فقرة بشتغلها وانا لسه في تانية ثانوي. من ضمن الفقرات دي كان محمود شكوكو، زينات علوي، هند علام، اخت هدى سلطان، ومحمد فوزي، محمد عبد المطلب، محمد العزبي، عمر الجزاوي الله فوزية محمد يعني كان في برنامج واحمد الحداد واحمد غانم كان يعني كانه اضواء مدينه بشتغلها يوميا يوميا بشتغل هذه الفقرات وكنت انا فاكر ان هم اتفقوا معي على 45 جنيه في الشهر وكان المدرس بتاعي بتاع الخدويه الثانويه اللي هو في الحلميه الجديده كان بياخد 13 جنيه الناظر بتاع المدرسه وانا باخد 45 جنيه يعني شوف المقارنه بياخد 13 جنيه على ايه هو الناظر كان مرتبه كده الدرجه بتاعته كده يعني وانت 45 وانا 45 باجر منهم اكورديون ب 15 الله وباخد 30 وبفرتكهم طول الشهر يعني كنت برضو بس حاجه حلوه برضو حاجه حلوه عشتها بدري قوي الحته دي وكان ده ضد الاسره وهم مش عايزين اعمل كده كانوا رافضين جدا جدا لانك المكسب البدري ده قال لك ان هو خلاص هينحرف وينجرف نحو العوالم والحاجات دي وهيسيب دراسته بس انا اصريت ان انا امسك نفسي في دراسه قوي واطلع من الاوائل عشان اثبت لاسرتي ان انا مش دي مش الموسيقى مش واخداني عن الدراسه ولما اتخرجت بقى وكبرت الموسيقار هاني مهنا طريق بقى النجوميه اتجهت ازاي هو طبعا كان الفضل الاول كان لبلي حمدي رحمه الله عليه هو اللي حط عينه عليا في عزف الاكورديون وبعدين بعد كده كان هو طبعا بدا يكتشف عفاف راضي ومحمد العزبي في وحدي في البيت والبهيه العزبي وعزفت معهم اكورديون ايضا في نفس الاونه فريد الاطرش مع احمد الحفناوي رحمه الله عليه دعاني ان انا اشتغل مع فريد الاطرش اول ما رجع من بيروت وكان غايب سنتين وعملنا بقى سنه وسنتين والربيع والحاجات دي كنت عازف اكورديون برضو بليغ نقلني من الاكورديون للاورج فكنت خايف جدا لان انا بدات اخد سمعه كويسه في الوسط الفني ان في عازفين اكورديون اتنين جبارين فاروق سلامه وهاني مهنا فمش عايز افقد الشهره دي او المحبه دي او الاعجاب ده ان انا انتكس في الاورج فحطيت اورج قدامي واكورديون على صدري وطلعت مع ففرادي في رد السلام والحاجات دي وبتاع وهوا يا هوا اعزف اكورديون سولوهات واعزف اكورديون اورج سولوهات برضه ولما لقيت نفسي يعني تركيزي بيبقى جامد قوي عشان امسك العصايه من النص فطلبت من صلاح الرامكا رئيس الفرقه رحمه الله عليه انه ندعي اكورديون عشان اسيب الاكورديون واتفرغ للاورج وفعلا دعينا عمار الشرعي وجي اشتغل معانا في الفرقه عزف اكورديون وانا تفرغت للاورج واستمرينا ماشيين فجي بليغ حمدي نقلني من فرقه صلاح الرام اللي هي فرقه الذهبيه الى الفرقه المسيه حمد فتحي حسن عشان اشتغل مع نجاه صغيره اغنيه نسي بالاورج ومن هنا شافني عبد الحليم في البروف وقال لي اقعد معايا في البروفه اللي جايه كتحاول تفتكرني بدات خلاص نجات عبد الحليم في الامسيه استمريت ورده وفايزه ونجات وكل وانديل وحاجات كده الى ان كونت فرقه صغيره قوي كده اشتغلت في احد الفرق الدرجه الاولى في مصر وبقيت اعزف من مسقط من المؤلفات اني كنت عملت الدوامه 73 وخدت نجاح جامد طبعا موسيقتها جميله قصه حياه نزار يوسف الاذاعه في الشرق الاوسط سمير عبد العظيم وكان احسان عبد القصوخ اللي كاتب القصه وخدت برضو سوكسي وبرضو ايضا طائر ليل حزين في الاذاعه وقعدت بقى ايه استمريت بفرقه صغيره كده وبقى يجي عبد الحليم يسهر معانا في نفس المكان في الاوتيل ونطلعه يقول بقى توبه واهواك وحاجات كده والاغاني القصيره القصيره بس لحد ما الفرقه دي بدات نواه لتكوين فرقه اكبر رحت مدخل ثلاث كمانجات وبعدين بقى خمسه وبعدين بقى سبعه بقى 10 وبدات يعني اعلن ان في فرقه موسيقيه من الشباب وكلهم اساتذه موسيقى يعني خريجين ليسانسات وبكالوريوسات من المعاهد المتخصصه اكاديميين وفعلا لقيت بقى ايه ياسمين خيام وعفاف راضي وهاني شاكر ومحرم فؤاد وطلال مداح من السعوديه وكذا وبدات الفرقه تنمو وتكبر وتتنافس مع استاذي رحمه الله عليه احمد فتحي حسن وكنا تنافس جميل يعني مش مش عيب ان التلميذ يفوق استاذه بدل ما انا ماشي صح يعني لحد ما اتكونت يعني جروب او بوتقه فيها كم من الفنانين كبير جدا لدرجة لما دخل بقى صباح وده كذا وبدأ السفر يزيد واستراليا وامريكا وكندا واوروبا وبتاع بلاد عربية فبقينا يعني حتى محتاسين في ان احنا نوفي احتياجات الفقرات اللي معانا داخل مصر وخارجها. يعني كان ساعات بستدعي فرقة تانية عشان تنوب أو عندي. تقسم الفرقة ينفع. وعملتها فايزة والله عملتها فايزة أكثر من مرة. وكنا بنروح بيروت برضو مع عبد الحليم و... يعني بطلع الخميس وارجع الحد. اشتغل جمعة وسبت. عبد الحليم ونجات حفلتين أو يومين وفي شادية وفريد الأطرش بعد كده. فكان أربع حفلات بسين علي بيروت. يعني دي كانت حاجات من ضمن الحاجات المعاناة اللي كنا بنحبها برضو في السفر. وعمر خرشد معايا وسفر مع بعض ونرجع مع بعض وحاجات كده. الفنان والموسيقار، انا دايما بتعمد اقول الفنان لان انت فعلا فنان في عملك. يعني انا عايز اقول حاجة قبل ما نخش بقى اتجاه التلحين، يعني بصراحة كده وخصوصا ان احنا خلاص مقبلين على ذكرى رحيل العندليب الاسمر، لو معاك فريد الاطرش وعبد الحليم وام كلثوم هتصاحب مين فيهم التلاتة؟ لا طبعا ام كلثوم. مع احترامي وحبي لعبد الحليم وفريد. انما هم لو زعلوا من كده يبقوا صحابي. بصراحه. ليه بقى؟ ليه؟ لان ام كلثوم اصلها لن تتكرر. ام كلثوم انت بتحسي ان انت طالعه على المسرح في موقف رهيب. بتشعري ان انت قاعده بفخر شديد جدا ورافعه راسك لفوق وكذا، لانك انت خلف انسانه لن تتكرر تاني. فعشان كده الموضوع ده كان بالنسبه لي، حتى ان يامها لما طلعت معها في ليله الحب او حكم علي الهوى كان الموقف بيبقى رهيب جدا جدا. فعشان كده وبعدين لما قعدت معها في قعدات خاصه وغدا او عشاء او كذا وتحورت معها، ما كانش ده في طموحي ولا حلمي. انا كنت عمري في حياتي ما حلمت ان انا اشوف حتى ام كلثوم على الطبيعه. انما اشتغل معاها واتكلم معاها وتحور معاها وتنكت لي نكته وبتاع، دي ما كانتش في في القاموس خاص. لكن هي كان دمها خفيف جدا جدا جدا والله. ذكاء حاد، دم خفيف، مثقفة جدا جدا، يعني بتتحاور معاكي متخصصة في الشيء بتاعك، سواء انت لو دكتورة متخصص بتتكلم معاكي بدكتورة نساء، لو انت مش عارف جراحة بتاع، لو انت في الفلك بتتحاور معاكي في الفلك، يعني انسانة قارئة بشراسة كل حاجة بكل حاجة. قالوا المحبة قدر، انا قلت جم بالنسبة لعبد الحليم حافظ، وإحنا قريبين قوي من ذكراه، مين هو عبد الحليم من وجهة نظر هاني مهنة؟ عبد الحليم كان عبارة عن إنسان، يعني دماغ متركب لها جسم بصراحة، يعني ذكاء حد، بيعرف إزاي يتعامل مع الآخرين، إزاي يعني يقول لك إيه. الوحيد اللي كان ممكن يستطيع انه يقعد معاه 3-4 ملحنين في جلسة واحدة ويهزروا ويلعبوا كوتشينة، يعني كان بيبقى صعب قوي. يعني ممكن يبقى الملحنين دول يطلعوا بره بعد عبد الحليم يتخانوا مع بعض، او احاديث بس صحفية يحصل تضارب فيها في الحاجات دي وبتاع، ويبقى في خلاف. مع عبد الحليم لا، كان كل ده بيدوبه بذكائه وبشخصيته وبحضوره وبقوة الفكر بتاعه. فكان عبد الحليم برضو منفرد في الحتة دي. بس لا يعني دايما تروح البيت تلاقي مثلا 4-5 مؤلفين، 3 ملحنين قاعدين بيكلموا، والعمل اللي جاي ما حدش يعرف بتاع مين، يعني مين اللي هيلحن مين اللي هيألف، ما كانش حد يعرف. فالذكاء بتاع عبد الحليم ده هو ذكي جدا وبيعرف ينتقي. وهو بالظبط بالظبط يعني خلي بالك ان هو ده تلميذ تفوق على استاذه اللي هو الاستاذ عبد الوهاب. يعني عبد الوهاب ذكائه الحاد جدا. وانا حسيت وعشرت وعيشت الكلام ده. ان لما كان ينزل عمل من اعماله كان يكلم مثلا رئيس الاذاعه او الوزير وبتاع، انتوا مخصميني اللي احنا ما بنذاعش ليه وبتاع. تبص تلاقي ازاي اللي بيتذاع. عبد الحليم ما كانش بقى بيكلم التليفون، كان يروح بنفسه. فكان عباره عن المذيعين اصدقائه. فعشان كده كان الحب والموده في ود بينهم. حبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول حاول افتكرني، ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول حاول افتكرني، لو عملت مع الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ طبعا طبعا كتير. يعني من المعنجات الاول، وبعدين بعد كده ورده، وبعدين عبد الحليم طبعا فاتت جنبنا وفي الحاجات كتيره. وايه تاني؟ لا سنباب كتير، وفايزه احمد اللي تدهور وكده، ويعني محمد ثروت مش عارف ايه الحاجات اللي هو عملها برده سنباب. وكان دايما حريص على انه ام كلثوم ليله حب برده كان سنباب. فكان جميل فيه انه هو بيقدر الموسيقى قوي. ويحب الموسيقي اللي هو ده مرايته. هو دايما يقول لك موسيقي ده مرايتي. انا بتشوف انطباع العمل على وشه. لو هو استحسن جملة انا بعيدها. لو هو قالها ببر وعتب كده ممكن الغيها او مكررهاش. فده كانت المراية بتاعته كان الموسيقيين. عشان كده كنا بروح له البيت مثلا نحفظ صلوات، وبعدين في اخر بروفا يروح طالع من جوه بالبيجامة وفي الروب، وحاطط في جيب الروب الشمال ظرف وجابوا اليمين الظرف وراح مديني ظرف ومدي عمر خش الظرف. الله افتح عليها 50 جنيه ساعتها ال 50 جنيه جامد طبعا. انا باخد انا باخد مع مع, مع في حفله ام كلثوم 45 جنيه ثلاث الحان من صوت القاهره يعني اللي احنا ب 15 جنيه بس عشان قلم وعزف منفرد باخد 45 جنيه انا والحفناوي والخرشد وكده وكان عبد الصالح اول بعديب فعبد الوهاب يدينا 50 جنيه طبعا ده شيء جميل يعني يعني كان يقولوا عليه بخيل مش بخيل بصراحه بالعكس يعني هو ما هو لازم اشاعات حريص وما بيحبش السفه بيحبش الصرف السفه في اشاعات في المشاهير لازم يعني يعني يقول لك على فريد الكريم فريد كرمه بشكل غير طبيعي يصرف في السهره الامير حاجات وبالظبط متعايش كانه امير عبد الوهاب كان حريص على انه يصرف في في الحاجه المناسبه في الحاجه المناسبه الموسيقار هاني مهنا ونعود لهاني مهنا والراديو. انت سجلت للراديو الحان كتير طبعا. تكر لنا كده بقى اول مره دخلت الاذاعه وانت بتسجل اعمالك الجميله اللي انا هسمعها حاليا للمستمعين. انا عندي حوالي بقول لك ايه 37 تقريبا واكتر مسلسل اذاعه يعني موسيقى تصويريه. للإذاعة أولهم أولهم كان سمير عبد العظيم الشرق الأوسط اللي هي قصة حياة روزاليوس. بعد كده بقى بطار ليل حزين ودمعة حائرة وكذا يعني في حتى برضو لمسة ساخنة على جلد بارد برضو كانت للشرق الأوسط يعني. وكنت دايما حريص على انه لما حتى بيحتاجوا موسيقى متوفرة وما عندهمش امكانيات يعملوا ميزانيات وصرف وكذا كنت بلاقي لهم حاجات عندي تكون مثلا اتذاعت في الخليج بس بمسلسل تلفزيوني وما اتذاعش في مصر فديهم يتبسطوا جدا جدا ويبقى شكر ان ده اهداء من هالمهنة. طيب انا دايما في برنامجي مع الموسيقى بزعلك حاجات انت قعدت توزعها مره اخرى لبعض المطربين. ليه الفكره دي جات لك؟ والله اقول لك انا جات لي الفكره دي لانه في الحان يعني انا كنت الحمد لله كان طبعا ربنا السبب بالسنه كنت سبب تاني ان انا خلي عبد الحليم يقول اغاني القديمه وكان رافض تماما وهو زي كبير. توبة وقلبي خبي والحاجة دي فكان يقول لي لا ده إفلاس الناس هيقولوا أنت فلست ومش لقى الحان جديدة فعشان كده ترجع القديم. قلت له طب جرب وفعلا يعني في قاعدة عند أمير صديق وكان عبد الحليم موجود زي عبد الوهاب وآخرين وكده وقلت له تعالى بس نغني بس طب نجرب في الأول مجموعة 20 شخص قاعد تعال نجرب فيهم وفعلا أنا مش عارف الكلام قلت له اتصرف فصديقنا راح المطبخ وعارف ان في طباخ بيعبد حاجه بعد ربنا اسمه عبد العليم فقال له انت عندك كتيب كان بيتباع زمان كتيب كده على الرصيف في الاغاني فقال له عندي وطبعا جبنا الكتيب ده عليه بقى نقط سمنه ونقط مش عارف ايه ما هو طباخ بقى جوه فالمهم عبد العليم حطه على البيبتر وبدا يغني ففي غلطات مطبعيه موجوده فيقراها فنقعد من الارض بالضحك ونقف ونعيد تاني يعني كان ده كانت شرارة البداية في أنه يعيد الحانه القديمة وبدأ من هنا فعلا عملنا حفلة نادي الجزيرة اللي هي وصلة كاملة من الأغاني القديمة. وفي الجامعة برضو عملنا كذا أغنية زي توبة وهواك والحاجات دي. وبدأ عبد الحليم ودي كانت عدوى انتقلت إلى فايزة أحمد. لو انتجت لها الشريط بتاع أنا أيام الأبرع على الباب وأنا قلبي لك ميال حاجات كده. انتقلت لمطربين آخرين. شادية وغيرها وكارم محمود وعبد العزيز رمزي. يعني بدأوا يعيدوا أغانيهم القديمة بشكل حديث. بشكل حديث. فعشان كده الحمد لله كانت يعني برضو يعني كنت سبب في حاجة زي كده. الحمد لله ربنا يديك الصحة. الحقيقة السهرة جميلة قوي قوي, ولأن وقت برنامجي وقت سهرتي خلاص قرب على الانتهاء, وإحنا هنسمع السادة المستمعين بعض الأعمال اللي انت ذكرتها. أنا عايزة منك في نهاية هذا اللقاء تختار للسادة المستمعين عمل من أعمالك تهدها لهم وتكون هديتك للراديو صديقي. أنت عندك مثلا حاجات المعلمة برضو قوي في مع الناس اللي هي الدوامة, موسيقى الدوامة. موسيقى الدوامة بالضبط. الموسيقار هاني مهنا, أنا بشكرك جدا جدا ودايما من نجاح لنجاح, وربنا يديك الصحة. ربنا يخليك, كل سنة وحضرتك طيبة وسلم المستمعين طيبين. كنتم مع الراديو صديقي, سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط, وكان معي بلمساته الفنية سامي الشين.